أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب زكاة الفطر. قال: هو اسم مصدر، الفطر يعني اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، المصدر هو الإفطار واسم المصدر هو الفطر، والفرق بينهما أنه اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، لأن المصدر يدل على الحدث، لما نقول إفطار فهذا يدل على حدوث الفطر، فما سواه في الدلالة على الحدث لكن لم يساويه أو لم يساويه في اشتماله على جميع الحروف، فالمصدر يشتمل على جميع حروف الاسم المصدر، يعني لا يشتمل على جميع الحروف التي في المصدر. قال: وهذه يراد بها، قال: وهو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، يعني زكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن بخلاف زكاة المال، هذه صدقة عن المال، وزكاة الفطر صدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه وهو الفطر من رمضان، لأن سبب زكاة الفطر هو الفطر من رمضان فنسبت له. الآن بدأ المصنف يذكر الشروط على من تجب زكاة الفطر. اقرأ يا شيخ. تجب على كل مسلم من هذا الأول مسلم، نعم، من أهل البوادي وغيرهم، نعم، وتجب في مال اليتيم، نعم، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، نعم، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق، نعم، عليه، ولفظه للبخاري. طيب، إذن الأول من المسلمين. طيب، والثاني، الشرط الثاني: فضل له، أي عنده يوم، رقم اثنين، فضل له يعني زاد عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، أي واحد عنده زيادة عن قوت عياله وقوته صاع فإذن يخرج عن نفسه، وإذا وجد أكثر يخرج عن نفسه وعن أولاده. طيب، صاع عن قوته وقوت عياله لأن ذلك أهم، نعم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، الحديث اللفظ مسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء، نعم، فلأهلك، هكذا: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. أكمل يا شيخ. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. نعم، ما يشترط أن يكون يملك النصاب عشان يخرج زكاة الفطر، لكن يشترط أن يملك النصاب حتى يخرج زكاة المال. طيب، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث، يعني ما عنده إلا بعض صاع بعد ما أخرج قوت عياله وحصر قوت عياله ونفسه وكذا، وجد عنده زيادة بعض صاع، نصف صاع أو أقل أو أكثر، أخرجه. طيب، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية، يعني نقول أن يزيد عنده صاع أو أكثر بعد حوائجه الأصلية لنفسه، وكذلك حوائجه الأصلية لمن تلزمه مؤنته. مثل إيش الحوائج الأصلية؟ قال: من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة، اللي هي ثياب المهنة والخدمة ونحو ذلك. طيب، أكمل. ولا يمنعها الدين، يعني مثل فراشه ومثل أثاث البيت وكذا، لأنها ما يطالب أن يبيع شيء من أثاث البيت لكي يخرج زكاة الفطر، أو يبيع سيارته، أو يبيع مثلا كتب العلم وكذا. نعم، لأنها ليست واجبة في المال. قال: ولا يمنعها الدين. إيش يعني لا يمنع؟ لو كان عليه ديون، عليه ديون، فلا يخرج زكاة الفطر أم يخرج؟ يقول: لا يمنعها الدين، يعني يخرج. وإحنا سبق عندنا في زكاة المال، الدين يمنع زكاة المال أم لا؟ نعم، يمنع، لكن في زكاة الفطر لا يمنعها إلا في حالة. ما هي الحالة؟ اقرأ الآن. ولا يمنعها، ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال، إلا بطلبه، أي طلب الدين، فيقدمه إذا إلا إذا كان الدائن يطالب، فهنا لا يخرج زكاة الفطر وإنما يسدد لهذا الدائن الذي يطالب بدينه. طيب أكمل. فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة، واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم. نعم، واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. فيخرج، تفضل. فيخرج زكاة الفطر. الآن يبغى يبين كيف يخرج زكاة الفطر وعن مين يخرج. أكمل. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات. يمونه يعني ينفق عليه، وعن كل مسلم هو ينفق عليه. مثل إيش؟ من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته. طبعا هم يريدون بخادم زوجته يعني العبد أو الأمة اللي عند الزوجة، اللي تخدم الزوجة، لأنه نفقته تلزمه. وزوجة عبده الحرة، زوجة عبده الحرة، لو كان عنده عبد مزوج على حرة فهو يلزمه نفقة العبد ونفقة زوجة العبد، فإذا يخرج عنه. وقريبه الذي يلزمه إعفافه، أقاربه الذين يلزمهم النفقة عليهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون، ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. لو كان ينفق على قريب له أو عنده ابن أو كذا كافر فلا يخرج عن هذا الكافر، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، ما يطهر، لأنه لا يطهره إلا الإسلام يعني الكافر، ولو عبدا. نعم، ولو عبدا. نعم، يعني لا تلزم الكافر عن عبده المسلم. طيب أكمل يا شيخ. وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله. أنا قرأت هذا كله خلاص، روح معايا كنتوا. نعم، لأنها طهرة والقافر. طيب، قال لأنه لا يطهره إلا الإسلام، ثم قال ولو عبدا، يعني لا تلزم الكافر عن عبده المسلم، لا تلزم الكافر عن عبده المسلم. بعد كذا، ولا تلزمه فطرة أجير. لو أردنا الآن أنه بس نرقم المسائل هذه، منهم الذين لا تلزمه نفقتهم، أول ما بدأ قال ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، واحد. بعدين انتقل قال ولا تلزمه فطرة أجير، اثنين. وضئر يعني مرضع استأجرهما بطعامهما، استأجرهما، استأجر الأجير والمرضع بطعامهما، يعني قال لهم تعالوا اشتغلوا عندي رمضان وأنا أنفق عليكم وأطعمكم شهر رمضان. هذا الإطعام هو أجرة بخلاف النفقة، مش نفقة مثل النفقة على أولاد والزوجة، لا. ولهذا إذن الأجير والضير اثنين وثلاثة، هذول لا تجب عليه، لا تلزمه. قال ولا من وجبت نفقته في بيت المال، هذا أربعة. من كانت نفقته في بيت المال مثل اللقيط، كلقيط مثلا، فهذا لا تجب نفق إخراج زكاة الفطر عنه. طيب، خذوا مسألة. ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان كامل أدى فطرته، لعموم الحديث السابق. طيب، لو تبرع لشخص ببعض الشهر، لا، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر فلا تلزمه فطرته. طيب، هب أنه الآن عرفنا يخرج عن مين، إذن يخرج عن نفسه وعن قرابته الذين ينفق عليهم، هذا هو باختصار. لو عجز عن الإخراج عن الجميع، يعني عنده لكن لا يستطيع عن الجميع، يستطيع أن يخرج عن بعضهم دون بعض، فكيف يرتبهم؟ اقرأ يا شيخ. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن واحد. نفسه أول واحد. نعم، لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها. هي لا. طيب أكمل. هي. فامرأته، امرأته رقم اثنين، هي الثانية. طيب، يعني عنده صاع واحد، إذن يبدأ بنفسه. طب عنده صاعين، إذا كان عنده صاعان إذن الزوجة كذلك، لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها، ولأنها معاوضة، لأن النفقة عليها معاوضة، هو ينفق عليها في مقابل الزوجية، عقد الزوجية. طيب، ثلاثة، فرقيقه، بدأ بنفسه، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، لأن هذا الرقيق ليس له منفق إلا هذا السيد. طيب، ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة فإنه معناه انه ايش؟ او لتجاره يتاجر فيه، هو مسؤول عن نفقتهم. لو كان العبد هذا مرهون في دين، لو كان هذا مسروق، لو كان غائب، لو كان عبد للتجاره يتاجر بالعبيد، فتلزمه نفقتهم، اذن يخرج عنهم زكاه الفطر. طيب اربعه، فامه لتقديمها في البر على الاب يعني، فابيه هذا الخامس، فامه اربعه، فابيه خمسه. طيب اكمل، فابيه اقرا. فابيه لحديثي من أبر يا رسول الله إلى آخره، قال أمك. طيب فولده لوجوب نفقته في الجملة، ولده ستة. نعم. فأقرب في ميراث، هذا السابع، لأنه أولى من غيره. نعم. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، يعني يقرع بين الاثنين، يعني استوى اثنان عنده ابنان وما باقي إلا صاع واحد، فيعمل قرعة ويخرج عن أحدهما. تفضل. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه. نعم، بين شركاء، بين ثلاثة، إذن كل واحد يخرج ثلث الصاع. تفضل. كنفقته، مثل نفقته، نفقته تجب على هؤلاء الثلاثة أثلاثا. نعم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، مثلا أخ فقير وعنده أخوين فنفقته على هذين الأخوين، فكذلك زكاة الفطر. إذن يوزع الصاع بينهم، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. طيب أكمل. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه، لا تجب عن الجنين، لكن يستحب عن الجنين. طيب أكمل. لأنها لو تعلقت به، الآن يعلل ليش لا نخرج عن الجنين، لماذا؟ يقول لأنها لو تعلقت به، يعني بالجنين قبل ظهوره، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. إحنا نخرج الزكاة بالنسبة للبهيمة الأنعام في الموجودة ولا في الجنين؟ في القائف الموجودة. فيقول كذلك، يعني هذه مثل ذلك، وهذيك لم يقل بها أحد، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، بجنين سائمة الأنعام، ولا قائل به، فإذا هذه كذلك. طيب انتبه، الآن سيذكر بعض الناس لا تجب زكاة الفطر عنهم مع قرابتهم. قال ولا تجب لزوجة الناشز، لأن واحد ناشز هي الأولى، ناشز اللي هي العاصية اللي غير يعني ليست في طاعة الزوج، نشزت عليه. طيب لأنها لا تجب عليه نفقتها. نعم. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، لأنها كالأجنبية. الناشز اثنين لصغر ونحوه، صغر اثنين. إذن الزوجة الناشز زعلت وعاصية وما تسمع كلامه وذهبت لأهلها، لا نفقت لها، إذن لا فطرة. أو كانت الزوجة أصلا لا تجب نفقتها لأنها صغيرة عند أهلها، فإذن لا فطرة. نعم، لأنها كالأجنبية. طيب ولو حاملة، يعني ولو كانت هذه الزوجة الناشز حاملا، فإذا لا فطرة. طيب أليست الزوجة الحامل هذه تجب النفقة؟ لو كانت ناشز تجب النفقة للجنين مش لها هي، فمع وجوب النفقة للحمل في بطنها وليس لها. طيب أكمل. ولا لأمة، هذه الثالثة، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. الأمة اللي يتسلمها في الليل ولها سيد آخر، أما مش له ملكه، سيدها آخر، فليس عليه زكاة فطر في حقها. طيب انتهى، الآن سينتقل إلى مسألة أخرى. انتبهوا، احنا نقول الأب يخرج عن نفسه ويخرج عن زوجته ولا لا، وعن ولده. طيب لو أن الزوجة أخرجت عن نفسها فيها مشكلة؟ لا حرج. الابن أخرج عن نفسه لا حرج، فهمتوا؟ بدون ما يستأذن الأب ما في حرج، هذا هو المعنى. فلو أخرجت الزوجة فطرة نفسها بدون استئذان الزوج لا حرج، لأن هي مطالبة به أصلا، وإنما الزوج يعني أخرجها عنها. نعم. تفضل. الآن هذه المسألة التي سيذكرها، ومن لزمت غيره. نعم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر. النسيب يعني القريب هنا، يعني من بينك وبينه نسب قرابة. أيوه. فأخرج عن نفسه بغير إذنه. أيوة. أي إذن من تلزمه أجزأت، أجزأت، فهمت المسألة. ابن خرج زكاة الفطر عن نفسه بدون ما يستأذن أباه، لماذا؟ التعليل تفضل. لأنه المخاطب بها ابتداء، لأن الابن أو الزوجة هي مخاطبة ابتداء بها، والزوج هو متحمل عنها بس، والغير متحمل. طيب أكمل. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا. ها الآن العكس، الآن مسألة بالعكس. الزوج قلنا تلزمه نفقة الزوجة وبالتالي زكاة الفطر عنها، هي أخرجت عن نفسها بدون ما تستأذن الزوج، يصح هذا؟ طيب لو أن الزوج هذا أخرج عن الزوجة وأخرج عن أختها مثلا، وهو لا تلزم نفقة أختها، صح ولا لا؟ فلو أخرج عمن لا تلزمه فطرته تصح ولا ما تصح؟ أخرج الزوج عن الزوجة وبالمرة قال يلا أختها ولا أمها، كان مبسوط من أمها وأخرج لها، ولا يبغى يتكفى شر أمها فيخرج لها، طيب ماذا يصح؟ يقول هنا سنفصل، يقول إذا كان بإذنه أجزى وإلا فلا. إذن إذا استأذن الأم أو استأذن الأخت تجزي، وإن لم يستأذن وفعلها من نفسه لا تجزي. طيب الآن سينتقل إلى وقت الفطرة هذه. طيب متى تجب زكاة الفطر؟ متى تجب؟ بغروب شمس ليلة عيد الفطر، هذا هو وقت الوجوب. طيب ركزوا معي الآن قبل ما نقرأ نلخص المسألة. زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. إيش يعني ليلة عيد الفطر؟ ها؟ يعني متى؟ يعني المغرب، بأذان المغرب يوم 30 رمضان أو 29 رمضان إذا كان الشهر 29. فبغروب الشمس وجبت الزكاة الفطر. فهمتوا؟ إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا، من كان كافرا فأسلم قبل الغروب تلزمه زكاة الفطر، أسلم بعد الغروب يعني بعد ما أذن المؤذن أسلم هو، لا تلزمه. فهمتوا؟ طيب امرأة حامل ولدت قبل الغروب تلزم النفقة، تلزم زكاة الفطر على هذا، على هذا الولد ما هو جنين الآن. طيب بعد الغروب لا تلزم، ما في، لأنه كان جنين وقت الوجوب كان جنين. فهمت المسألة الآن؟ اشترى عبدا قبل الغروب تلزمه زكاة الفطر، اشتراه بعد الغروب ها لا تلزمه. طب ومين اللي يلزمه؟ سيد الأول. إذن اقرأ الآن. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب. ليت ترقموا هذه المسائل، أسلم واحد، ملك عبدا اثنين، تزوج زوجة ثلاثة. لو تزوجها قبل الغروب فتلزمه فطرة، بعدها لا. أكمل. أو ولد له ولد بعد الغروب، هذه الرابعة، لم تلزمه فطرته. نعم. في جميع ذلك. نعم. لعدم وجود سبب الوجوب. نعم. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لما ذكر لوجود السبب. واضح هذا، انتهينا. الآن سننتقل لمسألة جديدة، هل يجوز أن نعجل زكاة الفطر؟ يعني ما نخرجها في بعد الغروب، نخرجها قبل ذلك. سيقول نعم يجوز بيوم أو يومين فقط لا يزيد. تفضل. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد. دعها هذه ما هي عندنا الآن. نعم كمل يا شيخ. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، قبل اليومين لا. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. قبل يومين يعني معناته في 28 لا إذا كان 29 الشهر، إذا كان 30 27 لا تجزئ. نعم. ومتى قدمها بقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، طبعا هو الحديث بدون عن الطلب، أغنوهم في هذا اليوم. نعم. فضل. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. نعم، يعني هو الاستدلال ليش يومين فقط، لأنه قال أغنوهم في هذا اليوم، فتقديمها بزمن كثير لا يغنيهم في هذا اليوم، سيغنيهم قبل هذا اليوم. طيب تفضل. وإخراجها الآن سيذكر وقت الإخراج الأفضل والجائز والقضاء ثلاث مرات، أو الأفضل والمكروه والقضاء، ثلاثة أحكام أو ثلاث صور. طيب وإخراجها، وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث ابن عمر. واحد أفضل، طبعا رقم واحد. إذن أفضل وقت ما هو؟ يوم العيد أو يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. أكمل. لحديث ابن عمر السابق أول الباب. وتكره اللي مر، يعني الذي مر في أول الباب. الثاني تكره، الثاني الحالة الثانية، وتكره في باقيه، يعني باقي يوم العيد بعد الصلاة، باقي معناه إلى المغرب، يكره أن يخرجها بعد قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، قبل المغرب، هذا مكروه. تفضل. إذا أذن المغرب في يوم العيد يصير يحرم ويقضيها، يصير يخرجها بعد ذلك قضاء. قال ويقضيها ثلاثة، اقرأ الآن. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه، عنه يعني عن هذا اليوم. تفضل. لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. نعم. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. هذا الموضوع يتعلق بالمكان، لأن القاعدة أن زكاة المال تخرج في أي بلد؟ في بلد المال. وزكاة الفطر تخرج في أي بلد؟ في بلد البدن. إنسان يعيش في جدة فيخرجها في جدة. طيب يخرجها في مكان بلد بدنه. طب وأولاده؟ هو في جدة وأولاده في المدينة مثلا. فقال من وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، يعني لا مكان غيره. فهمتوا المسألة؟ لأنه هؤلاء تبع له فيخرجها مكان نفسه هو. أكمل يا شيخ. فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن. لحظة يا شيخ، بالله رقموا هذه، بر وشعير هكذا. إيه بر وشعير وإيش؟ وبر وشعير واحد واثنين، أو دقيقهما أو سويقهما، هذا تابع للبر والشعير، خلاص لا ترقبوا. طيب يعني سويق البر أو الشعير، إيش هو السويق؟ ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن الحبوب. وإحنا قلنا صاع، بالمناسبة كم الصاع؟ ارجعوا لما قلنا أول، كم؟ دحين تتكلموا من الذاكرة ولا من الأوراق اللي عندكم؟ لا، 2 كيلو إيش؟ 40 جرام تقريبا. ما أنتوا كاتبين؟ ها؟ كم؟ طيب، فمعناه إنه هذا هو الصاع، صح ولا لا؟ هذا هو الصاع، ها؟ أربع أمداد لكن بالوزن، أن الصاع مكيال، افهموا الكلام، الصاع مكيال. ولكون في الأزمان القديمة كانوا يستعملون المكيال، الآن ما نستعمل المكيال، نستعمل الوزن. لما أعطيك أنا، انتبه، لما أعطيك أنا قمح أو بر ملء هذه الطاسة وهذه الزبدية وهذه الإناء، هذا يعتبر إيش؟ مكيال. لكن لما أنا أعطيك بثقلها، يعني الكيل أو الصاع أو الكيل حجم، وأما الوزن ثقل، فلما أعطيك ملء هذه هذا حجما. طيب لو ملأت هذه جنس معين، أي جنس، نقول تمر مثلا، هل سيكون وزنها نفس الوزن لو أني ملأتها بر، نفس لو كان ملأتها شعير؟ فهمتوا علي؟ فإذا الاتفاق يعني تماثل في الأشياء، إما أن يكون بالكيل أو يكون بالوزن، واضح. بالنسبة لهذه الأشياء اللي هي زكاة الفطر هي بالكيل صراحة، بس هم يعني لقلة الكيل الآن وكذا فحولوها إلى وزن. كيف حولوها إلى وزن؟ أخذوا الشيء الوزن الثقيل وحولوه، يعني قالوا مثلا مكيال الصاع البر الرزين كم يطلع وزنه؟ يطلع وزنه حوالي 2 كيلو ونص كذا، 2 كيلو أقل، 2 كيلو فاصل 2 أو فاصل 4. فإذا خلاص نخليها 2 كيلو فاصل 4، معناه أنه زكاة الفطر اللي تخرج في الحقيقة تخرج أكثر من المطلوب في الغالب. فلو اعتمد الناس مكيال أفضل. أكمل يا شيخ. ويكون ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، وزن الحبوب، نعم، أو صاع من تمر أو هذا ثلاثة، أو زبيب أربعة، أو أقط خمسة. وشرح الأقط قال يعمل من اللبن المخيط. أكمل يا شيخ. يعني طيب. لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. انتبهوا، المذهب أنه يجب إخراج زكاة الفطر من الأصناف الخمسة، ولا يجوز إخراجها من غير هذه الخمسة الأصناف المذكورة إلا عند عدمها. هذا هو المذهب، وسنذكر بعد ذلك أنه في وجه آخر في المذهب، إنه يجوز في كل مكيل مطعوم، ما يشترط الخمسة فقط، لكن المذهب إنه لازم الخمسة. ليش؟ لأنه حديث ابن عمر اللي ورد في زكاة الفطر ذكرت هذه الأشياء الخمسة فقط. فهمت علي؟ معناه إنه الخروج عن الخمسة هذا اجتهاد وخارج النص ولا لا؟ أما النص نص على خمسة أشياء فقط، واضح؟ طيب أكمل. والأفضل تمر فزبيب فبر. الآن بيرتب الخمسة في الأفضلية، قال أفضل شيء التمر، استدلوا لهذا بفعل ابن عمر قال فزبيب. هنا بعضه عشان يعني مسألة الترتيب هذه ما هي قطعية، لكن على العموم هذا اجتهاد منهم، جعلوا التمر أفضل شيء عشان ابن عمر، الزبيب يشبه التمر، البر لأنه أنفع، يعني إذا تمر واحد زبيب بر، قال بعد ذلك فأنفع، أنفع الباقيات يعني. طيب ثم قال فشعير فأنفع، فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، هكذا الترتيب بالأفضلية بحسب اجتهادهم، المسألة لا نص فيها إلا بعض الآثار. طيب أكمل يا شيخ. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات. فهمت المسألة؟ إن عدمت الخمسة اكتبوا عنده وفي وجه يجزئ كل مكيل مطعوم ولو قدر على الأصناف الخمسة، لأنه زي اليوم الناس يخرجون إيش؟ رز. على المذهب يصح إخراج الرز؟ على المعتمد ما يصح، وعلى الوجه الثاني هو يصح. طيب كمل يا شيخ. كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، ولا يجزئ معيب كمسوس كمسوس أو مسوس أو مسوس نقول، ومبلول وقديم تغير طعمه، ثلاثة رقم الثلاثة، المعيبة مثل المسوس أو المبلول أو القديم اللي تغير طعمه، هذا لا يجزئ في الفطرة. طيب والرابع وكذا مختلط أربعة بكثير مما لا يجزئ، يعني مثلا بر مخلوط بأشياء أخرى لا تجزئ، على المذهب مخلوط برز مثلا ما يجزئ، مخلوط بكثير. فهمتوا المسألة؟ لكن لو كان مخلوط بقليل فإن قل يعني الخلط زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا، إذن هو سيخرج صاع، لكن هذا الصاع مخلوط، إذن يخرج صاع وربع إذا كان الخلط قليل. فهمتوا عليه؟ واضحة؟ أكمل. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته، وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وقال نعم. أحمد وهو أحب إلي، يعني التنقية، تنقية المخرج. طيب أكمل. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. أيوة، لو أراد أن يخرج زكاة الفطر خبز وقال هذا الخبز من الشعير أو من البر، لا، لأنه هذا خرج عن كونه مكيلا وخرج عن كونه مدخرا بالصنعة اللي حصلت فيه. طيب أكمل. ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد. طيب. وعكسه. وعكسه. نعم. بأن يعطي الواحد ما على الجماعة. نعم. والأفضل ألا ينقص معط عن مدبر. لا. عن مد بر. نعم. بس هو يعني سقط في بعضها. نعم. عن مد بر. نعم. لا ينقص صاع من غيره. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها. فهمت المسألة هذا؟ يعني يقدر يعطيها كلها الواحد ويقدر يعطيها يعطي جماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يكفي جماعة، ما في تحديد معين، بس يقول الأفضل أن لا ينقص كل واحد عن مد من بر أو نصف صاع من غيره. طيب تفضل. أيوه. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان. السهمان يعني أهل الزكاة. طيب شوفوا عيدوا المسألة. إذا دفعها إلى مستحق هذا واحد، القصد إيش المسألة؟ سأشرح المسألة قبل ما نقرأها. يقول هو إذا أخرجها، طب هو مستحق مثلا لزكاة الفطر، فرجعت له، يعني هو أعطاها مسكين، وبعدين هذا المسكين أيضا سيخرج عن نفسه، عنده فاضل عن قوته وقوت عياله، فذهب وأخرج أيضا زكاة الفطر، فجاءت بالصدفة عنده، فهمتوا؟ يعني رجع له صاعه، رجع إليه صاعه، يجوز هذا، فهمتوا؟ أو مثلا الصدقة زكاة الفطر مثلا أو غيرها جمعت عند الإمام وبعدين وزعها على المستحقين وطلع هو من المستحقين فعاد إليه صاعه، يجوز ذلك، بس ما يكون بحيلة، يعني ما يكون بالاتفاق أعطيك زكاة الفطر ترجع به. لا ما يشتري، لا ما يشتري، ما يشتري، ما يجوز. الحين ستأتي هذه المسألة. طيب الآن أعد. وإذا دفع إلى مستحقها واحد فأخرجها آخذها إلى دافعها بدون اتفاق، أو جمعت الصدقة اثنين عند الإمام صدقة الفطر ففرقها على أهل السهمان يعني أصحاب الزكاة الثمانية، فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. إيش حيلة؟ حيلة يعني كاشتراط، ما لم يكن حيلة اكتبوا كاشتراط، إنه يصير بينهم اشتراط اتفاق. طيب أكمل يا شيخ. باب إخراج الزكاة. طيب اقرأ. يجب لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. نعم. لحظة، عليه زكاة واجبة، هل يستطيع أن يتطوع؟ الجواب نعم، بخلاف الصوم، عليه صوم واجب يعني صوم رمضان قضاء، لا يمكن أن يصوم نفلا. طيب هنا يستطيع أن يتصدق تطوعا قبل أن يخرج زكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. الآن الكلام عن إخراج الزكاة مطلقا، تفضل يا شيخ. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. نعم. كنذر مطلق يعني وكفارة. إذا استطاع فيجب على الفور، اكتبوا عند إخراج الزكاة على الفور الزكاة واحد، والنذر اثنين، النذر المطلق، والكفارة ثلاثة. لماذا؟ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، إذن يجب عليه إذا أمكنه، ما في عائق يعوق، يجب أن يخرج الزكاة على الفور ويخرج النذر المطلق على الفور والكفارة على الفور. طيب والنذر اللي ما هو مطلق، لو قال لله علي أن أتصدق بألف ريال في رمضان القادم، ما يجب على الفور، يجب إذا جاء رمضان. طيب أكمل. وكما لو طالبه بها الساعي. هذا الرابع، لو طالبه بها الساعي. من هو الساعي؟ اللي هو المرسول من الإمام ليجمع الزكوات، فلو طالبه بها يلزمه أن يعطيها على الفور. طيب لماذا؟ ما هو التعليل، الحكم، الدليل لهذه المسألة ما هو؟ قال نعم. ولأن حاجة الفقير ناجزة. نعم، ناجزة يعني حالة، والتأخير مخل بالمقصود، مخل بالمقصود التأخير، وربما أدى إلى الفوات، يعني إلى فوات المصلحة. طيب لكن يجوز التأخير لضرورة. قال أيوه اقرأ الآن. إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. يعني إذا كان في إخراجها على الفور ضرورة تمنعه فيجوز، ومثل لها برجوع الساعي عليه، خاف يخرجها ويجيله الساعي يقول له لا أريدها، أو خاف على نفسه أو ماله إذا خرجها، كان يعني بأي سبب يعني يخشى يوزعها فيتضرر في نفسه أو ماله، يعني مثلا يأتيه اللصوص ولا يعرف أنه عنده أموال، يقول هذا ما أخرج زكاة إلا عنده كنز. أكمل يا شيخ. وله تأخيرها لأشد حاجة. أشد حاجة واحد، وقريب اثنين، وجار ثلاثة، ولتعذر إخراجها من المال أربعة. ما معنى هذا؟ يقول له أن يؤخر، له تأخيرها، يعني يؤخر إخراج الزكاة لأسباب، لأشد حاجة، يعني ما الزكاة وجبت والمال موجود، لكن هو ينتظر في واحد فقير يعرفه محتاج أشد من حاجة الآخرين، فيريد أن يوصلها إليه، فلذلك أخرها حتى يصل إليه ويعطيه، جاز ذلك، له ذلك، يعني يباح. وقريب، عنده قريب بس مسافر منتظر يرجع عشان يعطيه، لا بس. وجار كذلك، أو لتعذر إخراجها من المال، الزكاة وجبت وعرف مقدارها لكن ماله ليس في بلده، في بلد آخر، فيريد أن تصل إليه أمواله حتى يخرجها، جاز ذلك. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. الآن سينتقل إلى حكم من منعها. انتبهوا معي، من منع الزكاة نوعان، إما أن يمنعها جحودا لوجوبها فيكفر، فيكفر. طيب هذا يكفر بماذا؟ لماذا يكفر؟ لجحودها، يعني هل يكفر نقول بجحده إياها ولا بمنعها؟ بالجحد، يعني حتى لو أخرجها يكفر، أي لأنه جحدها فيكفر بجحودها. وأما إذا منعها بخلا فلا يكفر. فهمت المسألة هذه؟ طيب الآن اقرأ. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف. هذا الأول، هذا الأول، جحدا لوجوبها، ضع رقم واحد. يقول خلوكم معي الآن، سأخذ عنك الزمام. كفر عارف بالحكم ألف، إذا كان عارف بالحكم يكفر، لكن لو ما هو عارف ما يكفر. وكذا جاهل باء، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، هذا باء. قال وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، هذا جيم، يجحد وجوبها ويدفعها ولو لم يمتنع من أدائها. فهمت المسألة؟ طيب إذن يكفر الحكم الأول، سيكفر. والحكم الثاني أنها وأخذت منه، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته. إذن كم حكم سيكون عندنا؟ نعم، سيكفر وتؤخذ منه ويقتل لردته حدا بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثة، يعني ثلاثة أيام. السؤال هنا المسألة، طيب كيف نأخذها منه وكافر؟ نقول نعم لوجوبها عليه قبل كفره، هي أصلها وجبت عليه قبل أن يرتد. فهمت المسألة؟ فلما أنكر وجوبها وجحدها ثبت الآن كفره، قبلها كان مسلم. أكمل يا شيخ. الثاني أو بخلا، يعني منعها بخلا، تفضل يا شيخ. أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر. نعم. وعزر، ويعزر، يعني يؤدب، يؤدبه القاضي بما يراه. نعم. وعزر إن علم تحريم ذلك، وقوتل إن احتيج إليه، إذا كان ما هو راضي يدفعها بخلا إلا بالقتال يقاتل. نعم. ووضعها الإمام في مواضعها. نعم. كيف يعني؟ يقول شوف، يقول إذا امتنع بخلا فنأخذها منه ويقاتل إن احتيج إلى قتال، بشرط أن يكون الإمام يضعها في موضعها، لكن هو قد يمتنع عن أدائها لأنه يرى أن الإمام لا يضعها مواضعها. فهمت عليه؟ فهذا غير. طيب نعم. ولا يكفر بقتاله للإمام. أفرض أنه قاتل الإمام، الإمام قاتله لأخذ الزكاة منه بالقوة وهو يمتنع بخلا، فهل يكفر هو بقتاله من أجل؟ يقول ولا يكفر بقتاله للإمام. فهمت المسألة؟ وفي رواية أنه إذا قاتل، إذا وصل الحد للقتال فإذن هو يكفر، وعنه إن قاتل عليها كفر. فهمت؟ طيب إذن يعزر إذا علم التحريم ويقاتل إذا احتجنا إلى ذلك. أكمل يا شيخ. ومن ادعى أداءها، هذا واحد، ادعى أداءها أو بقاء الحول، يعني ادعى بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو ادعى بقاء النصاب، نقص النصاب، أو أن ما بيده لغيره ونحو ذلك، يعني أربعة، صدق بلا يمين. فهمت المسألة؟ جاء مثلا ساعي يريد الزكاة، قال أنا أديتها خلاص نصدقه، قال الحول لم ينتهي، النصاب ناقص، هذا ليس لي المال، نصدقه. لماذا؟ لأنها عبادة مؤتمن عليها مثل الصلاة، واضح؟ مثل الصلاة. يعني لو شخص قال أنا صليت، إيش نقول له؟ نقول له لا ما صليت، ها؟ هذه عبادة مؤتمن عليها بينه وبين الله، واضح يا مشايخ؟ طيب أكمل. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. نعم، فيخرجهما وليهما في مالهما. طيب، ولي الصبي والمجنون هو الأب، ثم وصيه في المال، ثم الحاكم. إذن وصيه لا ثلاثة، أول شيء الأب، فإن لم يوجد وصيه في المال. إذا أوصى الأب لرجل أن يكون وصيا على ولده في الأموال فهذا هو اللي يخرج الزكاة، وإلا فالحاكم. تفضل يا شيخ. كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك اللي هو إخراج الزكاة يعني، ولذلك صح التوكيل فيه. طيب، هل يجوز أن تخرج الزكاة بغير نية؟ لا، لابد من النية. طيب، إذا كان الذي يخرجها صاحبها هو الذي ينوي، طيب إذا كان الذي يخرجها الوكيل، من فيهم اللي ينوي؟ ها؟ شوفوا، إذا كان الوقت قريب فالأصيل هو الذي ينوي، ذاك يناول. مثلا أنا أخرجها بنية الزكاة وأعطيه، أقول أعطيه، فمو شرط هذا ينوي. لكن إذا كان الفاصل طويل فلا بد أن أنوي، الأصيل ينوي والوكيل أيضا ينوي عند إخراجها، يعني الأصيل ينوي عند إعطائها الوكيل، والوكيل ينوي عند إعطائها الفقير. الآن اقرأ. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. والأولى قرن النية بدفع، عند الدفع. نعم. وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، مثل الصلاة، أنه ينوي قبل الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام بشوية، أعطيني 5 دقائق زيادة. طيب أكمل. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. أي هذه صفة النية، ينوي الزكاة والصدقة الواجبة، خلاص. نعم. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، لا باطنا. إذا أخذت منه قهرا مثل البخيل أجزأت في الظاهر. إيش يعني في الظاهر؟ يعني لا نطالبه بها مرة أخرى، أما في الباطن لا، يعني عند الله غير مقبولة. طيب أكمل. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. هذه صورة أخرى، إذا كان ما استطعنا أن نصل إلى المالك فالإمام هو الذي أخذها وأخرجها، تجزئه ظاهرا وباطنا. إيش الفرق؟ نقول لأن الإمام له عليه ولاية، له ولاية على هذا، فتكفي نية الإمام. طيب، ولأن الأصيل ما عنده نية عدم الإخراج، فهمت علي؟ الأصيل ما هو موجود، وجاء موعد الزكاة فيخرجها الإمام عنه، يجوز ذلك. طيب أفضل أكمل. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون، يعني صاحب الزكاة هو اللي يفرقها بنفسه، هذا الأفضل. ليش؟ ليكون على يقين من وصلها إلى وصولها إلى مستحقيها، عشان يكون على يقين. نعم. أيوة. وله دفعها إلى الساعي. نعم. ويسن إظهارها. وله أن يدفعها إلى الساعي اللي هو اللي يجبي الزكاة، يجمع الزكاة من الإمام، يعني اللي هو مرسول من الإمام. نعم. له أن يفرقها بنفسه وله أن يعطيها إلى الساعي. طيب. ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد. طيب، يعني أن يدعو، هو حقيقة ورد الدعاء. طيب أكمل. فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم، هذا ورد في حديث لابن ماجه، فيه كلام لكنه ورد. نعم. ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. نعم، بس هذا لم يرد، هذا ليس وارد، فيدعو بما شاء، يعني إن قال هذا الكلام يقول، لكن لا يعتقد أنه ورد أو يقول غيره. نعم. وإن وكل مسلما ثقة جاز. نعم. وأجزأت نية موكل مع قرب. إذا كان مع قرب، يعني تجزئ نية الموكل هو الأصيل، مع قرب الدفع. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير. فهمنا المسألة هذه قبل شوي، شرحتها كل ذا. طيب، على العموم إذا ما فهمتوا شيء الآن اسمعوه بعد ما ترجعوا. طيب أكمل يا شيخ. ومن علم أهلية آخذ كره من علم أهلية آخذ أهليته للزكاة كره إعلامه بها، يعني ما في داعي يقول له ترى هذه زكاة، ومع عدم عادته بأخذ الزكاة يعني لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. فهمنا المسألة؟ أنت تعرف أنه فلان من أهل الزكاة، خلاص أعطيه، ويكره أن تعلمه بأنها زكاة. وأما إذا كنت تعلم أنه هذا فلان عادته أنه لا يقبل الزكاة، فلا بد أن تعلمه. هذا هو معناه. طيب أكمل يا شيخ، الآن سيتكلم عن البلد، فين نخرج الزكاة؟ قلنا زكاة المال في بلد المال، وزكاة البدن في بلد البدن. تفضل. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. الآن رقموا هذه المسائل. ليش؟ قال الأفضل هذا واحد، فين؟ في فقراء البلد. والجائز ويجوز نقلها اثنين، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر خارج البلد، لكن لم يصل بها أكثر من قصر، أكثر مسافة قصر يعني، ويجوز نقلها إلى دون مسافة القصر. والثالث ولا يجوز نقلها، اللي هو يحرم، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. فهمت المسألة؟ يعني في البلد له حكم هذا الأفضل، خارج البلد لكن لم يصل إلى مسافة قصر هذا مكروه، خارج البلد وبلغ مسافة قصر، يعني مكان يبلغ مسافة قصر. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. إيه يعني هذه لا يشترط، النذر واحد والكفارة اثنين والوصية المطلقة ثلاثة. وصية ليست محددة في بلد، هذه ليس لها مكان معين، ينصرفها وينفقها في أي مكان. طيب أكمل. أفرض أنه خالف ونقلها إلى أكثر مسافة قصر، يأثم لكن تصح. أكمل الآن. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت. إيه؟ لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ. لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. فهمت المسألة؟ طيب أكمل. إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه. في حالة تجوز أننا نخرجها خارج مسافة القصر. متى؟ إذا كان المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. واضح المسألة؟ ما في في البلد ما فيها فقراء، راح خارجها ما في فقراء، ما في فقراء إلا أبعد من مسافة قصر فلا بأس. طيب وعليه، يعني هذا الذي يخرج الزكاة، عليه مؤنة نقل واحد، ودفع اثنين، وكيل ثلاثة، ووزن أربعة. فهمت علي؟ الزكاة احتاجت أنها تنقل، وأنه يدفع لها أجرة كيال وأجرة وزان وكذا، فعلى صاحبها على المالك. طيب نخلي هذا. فإن كان، لا أكتب السؤال، فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج، هذا اللي قلناه إحنا، أخرج زكاة المال في بلده، يعني بلد المال، في بلد المال كل الحول أو أكثر الحول، يعني إذا كان المال في مكان كل الحول أو المال في مكان أكثر الحول فيخرجه في هذا المكان الذي المال فيه كل الحول أو أكثر الحول دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. طيب وأخرج فطرته في بلد هو فيه. فهمنا المسألة؟ إذن يخرج زكاة المال في بلد المال، أخرج زكاة المال هذا واحد، وأخرج فطرته في بلد هو فيه. اقرأ يا شيخ. وأخرج فطرته، وأخرج فطرته في بلد هو فيه. إيه؟ وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. إيه؟ طيب ويجب على الإمام، خلاص نقف، كم انتهى الوقت؟ بكم كم زيدنا؟ طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.